بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا بكر. باب بيان أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. قال في شرحه لهذا الباب في بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، قال: حدثني يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، وذكر إسناده إلى مشروق. قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إن قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر. قال المازري: كذا جاء عبد الله غير منسوب. قال أبو علي الغساني: ومن الناس من ينسبه فيقول عبد الله ابن عمرو. وذكره أبو مسعود الدمشقي في مسند ابن مسعود. قال القاضي عياد: ووقع في بعض النسخ من صحيح مسلم عبد الله ابن مسعود. هذا اختلاف في مسند الحديث، فمنهم من نسبه إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ومنهم من نسبه إلى عبد الله بن مسعود. وقد رجح القاضي عياض أن الراوي هو عبد الله بن مسعود، لأنه إذا أطلق عبد الله بن مسعود بين رواة الصحابة رضوان إذا أطلق عبد الله بين رواة الصحابة رضوان الله عليهم ينصرف إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث كما ترجم له الإمام النووي بأن الشهداء، يعني الذين يقتلون في سبيل الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الرواية السابقة، مقبلون غير مدبرين، وأنهم مخلصون في استشهادهم، وأنهم لا يرجون إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله يجعل أرواحهم في حواصل طير خضر، أو في أجواف طير خضر، أو في طير خضر. وهذه الألفاظ وإن تنوعت فإنها تدل على شيء واحد، وهو أن الله سبحانه وتعالى يكرم مثواهم ويعلي شانهم ويجعلهم في هذه الطير تسعى بهم إلى الجنة وتروح بهم إلى الجنة، ثم تعود ولها أماكن معلقة بالعرش عبارة عن قناديل يأوون إليها فيكونون أقرب ما يكونون من ربهم سبحانه وتعالى، حيث إنهم يروحون تحت العرش وهكذا يغدون في أوقات الرواح في أوقات الغدو تسرح بهم هذه الطيور إلى الجنة فيمرون بها ويدخلونها، وهم النوع الوحيد الذي يدخل الجنة قبل يوم القيامة، وهذا شأنهم مدة حياة البرزخ. وفي يوم القيامة تلتقي الأرواح بالأجساد ويدخلون الجنة بفضل من الله سبحانه وتعالى يكرمهم أيما إكرام سبحانه وتعالى. وقد جاء في هذا الحديث والذي من بعده أنهم عندما يكونون في هذه القناديل تحت العرش يسألهم الله سبحانه وتعالى أيريدون شيئا في هذه الدنيا، يعني في عالم البرزخ، ولا يجدون ما يحتاجون إليه لما يحسون من إكرام الله سبحانه وتعالى ومن فيضه سبحانه وتعالى عليهم بالنعمة وبالخير العميم الذي لم يجدوا مثله من قبل، فيقولون لا. ثم إن الله تعالى يسائلهم للمرة الثانية وللمرة الثالثة، كل ذلك اعتبارا وكل ذلك زيادة في إكرامهم، فيتمنون أنهم يرجعون إلى الدنيا وترجع أرواحهم إلى أجسادهم ليجاهدوا في سبيل الله وليقتلوا في سبيل الله وليستشهدوا للمرة الثانية والثالثة والرابعة إلى المرة العاشرة. ولما كان هذا الأمر قد تجاوزوه وأنه لا يعود الإنسان إلى الدنيا بعد أن خرج منها، يقول لهم الله سبحانه وتعالى يعني أن هذا ليس بممكن، ويتركهم فيما هم فيه من النعيم المقيم إلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها فيكون جزاؤهم الجزاء الأوفى، حيث يدخلون الجنة وحيث يقيمون فيها في أعلى درجات الجنان التي أعدها الله سبحانه وتعالى للشهداء. وأما في حياة البرزخ فقد وصف الله حالهم حيث قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم ربهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم في الشهداء: أرواحهم في جوف طير خضر لهم قناديل معلقة بالعرش. في هذه الرواية جاءت في جوف طير، وفي غيرها في حواصل طير وفي غيرها في طير وكلها بمعنى واحد. نعم. لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. قال فيه بيان أن الجنة مخلوقة موجودة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لأن الله سبحانه وتعالى خلقها، يعني الجنة والنار والسماوات والأرض، يوم أن خلق السماوات والأرض ووعدهما بأن يملأهما يعني الجنة والنار، فهما موجودتان مخلوقتان، بخلاف ما ذهبت إليه بعض الطوائف وعلى رأسهم طائفة المعتزلة الذين يزعمون أن الجنة والنار لم تخلقا وإنما توجدان في الآخرة. نعم. قال وهو مذهب أهل السنة وهي التي أهبط منها آدم، ويعني هذه الجنة التي خلقها الله هي منذ خلق السماوات والأرض، وهي التي أسكنها آدم وحواء وإبليس ثم أهبطهم منها، وهي التي ينعم فيها المؤمنون في الآخرة. نعم، التي ادخرها الله للمؤمنين في الآخرة يدخلونها. قال هذا إجماع أهل السنة، وقالت المعتزلة وطائفة من المبتدعة أيضا وغيرهم أنها ليست موجودة، وكل من قال بهذا القول يعد من المبتدعة إن لم يبلغ تبلغ بدعته مرحلة ودرجة التكفير الكفري. نعم. وإنما توجد بعد البعث في القيامة. قالوا والجنة التي أخرج منها آدم غيرها، هذا زعمهم وادعاؤهم. نعم. وظواهر القرآن والسنة تدل لمذهب أهل الحق، يعني من وجود الجنة وخلقها، وفيه إثبات مجازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة، وهذا ما جاء ذكره في حياة البرزخ، حيث إن الإنسان بعد أن يموت ويدخل القبر يعلم حاله إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار، حيث يعرض له ذلك من خلال الملكين اللذين يسألانه عن من ربه ومن نبيه وما دينه. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله وفيه أن الأرواح باقية لا تفنى، فينعم المحسن ويعذب المسيء. أيوة، هذا الحديث يدل على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن أرواح الشهداء باقية وأنها تنعم بهذا النص الذي جاء، حيث تكون في أجواف طير خضر أو في حواصل طير خضر، وأنها لها أماكن معلقة في العرش تغدو وتروح على الجنة، وفي هذه الأماكن في المنابر وفي التي في العرش المعلقة في العرش. نعم. وقد جاء به القرآن والآثار، وهو مذهب أهل السنة خلافا لطائفة من المبتدعة قالت تفنى، يعني أن الجنة والنار بعد أن يدخلهم الله سبحانه وتعالى عبادة تمكث زمنا ثم تفنى، هذا زعمهم ودعواهم، مع أن هذا يصطدم مع قوله تعالى خالدين فيها وخالدين فيها أبدا. نعم. قال القاضي: وقال هنا أرواح الشهداء، وقال في حديث مالك: إنما نسمة المؤمن. والمراد بالنسمة هي الأرواح، لأن النسمة تطلق في اللغة على الذات، الجسد والروح، لكن المقصود بها هنا الأرواح، لأن الأجساد تودع في القبور، ولأن الأجساد تأكلها ويأكلها التراب وتفنى وتكون ترابا إلى أن يبعث الله سبحانه وتعالى الخلق فيخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. نعم. قال: والنسمة تطلق على ذات الإنسان جسما وروحا، وتطلق على الروح مفردة، وهو المراد بها في هذا التفسير في الحديث الأخير، بها الأرواح في الحديث الأخير بالروح. ولعلمنا بأن الجسم يفنى ويأكله التراب، ولقوله في الحديث: حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده، يعني يوم القيامة عندما تبعث الأجساد فترجع الأرواح إليها. نعم. يوم القيامة. قال القاضي: وذكر في حديث مالك رحمه الله نسمة المؤمن، وقال هنا الشهداء، لأن هذه صفتهم. والمراد بنسمة المؤمنين هم نسمة الشهداء، يعني هم الشهداء. وقال هنا الشهداء لأن هذه صفتهم، لقوله تعالى: أحياء عند ربهم يرزقون، وكما فسره في هذا الحديث. وأما غيرهم فإنما يعرض عليه مقعده، يعني غير الشهداء تعرض عليهم مقاعدهم صباحا ومساء، يعرضون عليها غدوا وعشيا، كما أخبر الله تعالى ذلك في حق الكفار وفي حق المؤمنين. أما في حق الكفار فأخبر عن ذلك بقوله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما المؤمنون فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك أن الملائكة تعرض عليهم أماكنهم ومنازلهم من الجنة غدوا وعشيا. نعم. قال: وأما غيرهم فإنما يعرض عليه مقعده بالغداء، يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وكما قال الله في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال القاضي: وقيل بل المراد جميع المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير حساب بغير عذاب. يعني هنا نقل القاضي عياض رأيا آخر، وهو أن الذين يدخلون الجنة من زمن البرزخ هم المؤمنون الذين يدخلونها بغير عذاب ولا عقاب، يدخلون الجنة. لكن الذي يعني عليه جمهور أهل العلم أن هذا من خصائص الشهداء. نعم. قال القاضي: وقيل بل المراد جميع المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير عذاب فيدخلونها الآن، بدليل عموم الحديث. وقيل بل أرواح المؤمنين على أفنية قبورهم، والله أعلم. هذا الذي يعني اشتهر بين أهل العلم أنها تبقى على أفنية القبور، أما الشهداء فإنه يصعد بأرواحهم وتكون في أجواف الطيور تسرح في الجنة وتأوي إلى القناديل في تحت العرش. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في جوف طير خضر، وفي غير مسلم بطير خضر، وفي حديث آخر بحواصل طير، وفي الموطأ إنما نسمة المؤمن طير، إنما نسمة المؤمن طير، نعم يعني روح المؤمن. وفي حديث آخر عن قتادة في صورة طير أبيض، نعم كل هذا المراد به الأجواف. نعم. قال القاضي: قال بعض المتكلمين على هذه الأشباه صحة قول من قال طير أو صورة طير، وهو أكثر ما جاءت به الرواية، يعني رجحوا بعضها على بعض، لكن إذا نظرنا إلى أنها بمعنى واحد فإنها مقبولة ولا تحتاج إلى هذا الترجيح وهذا الاختلاف. نعم. كما هو أكثر ما جاءت به الرواية، لا سيما مع قوله تأوي إلى قناديل تحت العرش. قال القاضي: واستبعد بعضهم هذا ولم ينكره آخرون، وليس فيه ما ينكر ولا فرق بين الأمرين، بل رواية طير أو جوف طير أصح معنى، وليس للأقصية والعقول في هذا حكم. يعني المسألة ليست متوقفة على رأي العقل، لأنها من الأمور الغيبية، ولأن أمور الغيب متوقفة على السمع، يعني تتلقى من الشارع وتتلقى بالوحي، وليس للرأي فيها مجال. نعم. قال: وكله من المجوزات، فإذا أراد الله أن يجعل هذه الروح إذا خرجت من المؤمن أو الشهيد في قناديل أو أجواف طير أو حيث يشاء كان ذلك، ووقع ولم يبعد، لا سيما مع القول بأن الأرواح أجسام. قال القاضي: وقيل إن هذا المنعم أو المعذب من الأرواح جزء من الجسد تبقى فيه الروح، وهو الذي يتألم ويعذب ويلتذ وينعم، وهو الذي يقول رب ارجعون، وهو الذي يسرح في شجر الجنة، فغير مستحيل أن يصور هذا الجزء طائرا أو يجعل في جوف طائر وفي قناديل تحت العرش وغير ذلك مما يريد الله عز وجل. قال القاضي: وقد اختلف الناس في الروح ما هي اختلافا لا يكاد يحصر، فقال كثير من أرباب المعاني وعلم الباطن المتكلمين لا تعرف حقيقة ولا يصح وصفه، يعني لا تعرف بالعقل وإنما تتلقى بالشرع، وهو مما جهل العباد علمه، جهل العباد علمه واستدلوا بقوله تعالى: قل الروح من أمر ربي، وغلت الفلاسفة فقالت بعدم الروح، يعني الفلاسفة بالغت وقالت لا روح، لا توجد الروح، فأنكروا الروح مع أن الله سبحانه وتعالى أجاب الكفار لما سألوا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذه الإجابة كافية في الرد على الفلاسفة. نعم. وقال جمهور الأطباء هو البخار اللطيف الساري في البدن. يعني جمهور الأطباء قالوا لأنهم رأوا أن هذا إن وجد في البدن تحركت وإن لم يوجد ماتت، قالوا إذن الروح هو هذا البخر أو البخور الذي يوجد في الروح. وهذا وصف كما يقول عنه علماء البلاغة، هذا تعريف بالرسم لا تعريف بالماهية، لأن الروح تعريفها بالماهية كما قال أهل العلم هي من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لا يعرف كنهها وحقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك علينا أن نفوض الأمر له جل وعلا في معرفتها. وأما الذين قالوا كالأطباء إنها هي البخر الذي يوجد في الجسم وأنه بوجوده تبقى الحياة وبخروجه يفنى الإنسان ويموت، فهذا تعريف بالرسم، نعم، يعني بالوصف وليس بالماهية. نعم نعم. وقال كثيرون من شيوخنا هو الحياة، عرف الروح بأنها الحياة، وهو أيضا تعريف بالرسم. وقال آخرون هي أجسام لطيفة مشابكة للجسم، مشابكة يعني مخالطة للجسم. يحيا لحياته أجر الله تعالى العادة بموت الجسم عند فراقه، أجر الله تعالى العادة بموت الجسم عند فراقه. وكل هذه تعريفات كما قلت بالرسم. نعم. وقيل هو بعض الجسم، ولهذا وصف بالخروج والقبض وبلوغ الحلقوم، وهذه صفة الأجسام لا المعاني. وقال بعض متقدمي أئمتنا هو جسم لطيف متصور على صورة الإنسان داخل الجسم. وقال بعض مشايخنا وغيرهم إنه النفس الداخل والخارج، إنه النفس، إنه النفس الداخل والخارج. نعم. وقال آخرون هو الدم، هذا ما نقله القاضي عياض رحمه الله في كتابه المفهم في شرح صحيح الإمام مسلم، ونقل هذا عن أهل الكلام وعن العلماء. ونلاحظ أن معظم هذه التعريفات هي تعريفات بالخصائص وبالأوصاف، والتي تسمى تعريفات بالرسم لا تعريف بالكنه وبالماهية، وهي التي قال الله تعالى فيها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. قال والأصح عند أصحابنا أن الروح أجسام لطيفة متخللة في البدن، فإذا فارقته مات. قال القاضي واختلفوا في النفس والروح، فقيل هما وهكذا في مسألة النفس والروح، هل هما يعني شيء واحد أو هما مختلفان، وهل هما يوجد يعني مباقيان أو أنهما يفنيان، كل هذه أمور تكلم فيها الفلاسفة. نعم. قال القاضي واختلفوا في النفس والروح، فقيلهما بمعنى يعني معناهما واحد، نعم، وهما لفظان لمسمى واحد، يعني لفظان مترادفان. وقيل إن النفس هي النفس الداخل والخارج، هي النفس الداخل والخارج، هي النفس الداخل والخارج، وقيل هي الدم، وقيل هي الحياة، والله أعلم. وهذه أوصاف توصف بها، لأنهم يقولون في الدم في الحيوانات التي لا دم فيها، يقول لا ليس لها نفس سائلة، يعني ما لها دم. بعض الجراثيم وبعض الحيوانات ففسروا النفس بالدم. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد تعلق بحديثنا هذا وشبهه بعض الملحدة، تعلق بحديثنا هذا وشبهه بعض، نعم عندك كذا، لا ما هي مشكلة. وقد تعلق بحديثنا هذا وشبهه بعض الملحدة القائلين بالتناسخ. وقد تعلق بحديثنا هذا وشبهه بعض ماذا؟ وشبهه بعض الملاحدة القائلين، بعض الملاحدة يعني الذين خرجوا عن الصواب وألحدوا في دين الله. وقد تعلق بحديثنا هذا وشبهه بعض الملحدة القائلين بالتناسخ، لأنهم أوردوا عليه شبها تعلقوا بها وانتهوا إلى أقوال مخالفة. وانتقال الأرواح وتنعيمها في الصور الحسان يعني قالوا إن الأرواح هذا الذين قالوا بالتناسخ، يقولون إذا مات المؤمن أو مات الإنسان المؤمن يخرج يأخذ الله روحه ويدخلها في نفس طيبة وفي أشياء حسنة، وأما العصاة والكفار فتخرج أرواحهم وتوضع في أشياء سيئة كالحيوانات وكالبهائم لأن هذه الأرواح هي التي تنعم وهي التي تعذب. وهذا الكلام باطل، لأن الله سبحانه وتعالى خلق لكل نفس الروح، وهذه الأرواح باقية لا تفنى ولا تنتقل من مكان إلى مكان، بل تبقى لصاحبها إلى أن يأتي يوم القيامة. نعم. وانتقال الأرواح وتنعيمها في لحظة يا نعم ايش عندك؟ ها؟ ماني سامع، ارفع صوتك. لا وشبهه ممكن، وحديثنا هذا وشبهه هكذا يكون وشبهه. نعم يقول في قوله مثل حديثنا هذا وشبهه. نعم بعض الملاحدة تعلق بمثل حديثنا هذا وشبهه، يعني والذي على شبهه من المعاني بعض الملحدة. نعم. وقد تعلق بحديثنا هذا وشبهه بعض الملحدة القائلين بالتناسخ وانتقال الأرواح وتنعيمها في الصور الحسان المرفهة وتعذيبها في الصور القبيحة المسخرة، وزعموا أن هذا هو الثواب والعقاب، وهذا ضلال بين وإبطال لما جاءت به الشرائع من الحشر والنشر والجنة والنار. ولهذا قال في الحديث: حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. حيث نص على أن الروح تبقى إلى أن ترجع إلى جسدها. نعم. يعني يوم يجيء بجميع الخلق والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: فقال لهم الله تعالى: هل تشتهون شيئا؟ إلى آخره. يعني يخاطب الأرواح التي هي في حواصل الطيرين وفي قناديل معلقة في العرش، وهي أرواح الشهداء. قال: هذه مبالغة في هذا مبالغة في إكرامهم وتنعيمهم، إذ قد أعطاهم الله ما لا يخطر على قلب بشر، ثم رقبهم في سؤال الزيادة فلم يجدوا مزيدا على ما أعطاهم، فسألوه حين رأوه أنه لا بد من سؤال أن يرجع أرواحهم إلى أجسادهم ليجاهدوا ويبذلوا أنفسهم في سبيل الله تعالى ويستلذوا بالقتل في سبيله، والله أعلم. نعم. نعم، حديث صحيح هذا بالنسبة للجسد. وأما الروح فقد سمعنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: انتهى الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.